بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كل امين. يومنا نروحي بعنوان كيف نحب الله او كيف تحب الله. هو عباره عن 8 اجزاء، هنقسم 4 في المحاضره الاولى و4 في المحاضره الثانيه، هنشوف ايه هي الاجزاء. نعرف الاول ازاي نحب ربنا، ان احنا لا نستطيع ان نستغني عن الله. دي حاجة او من ضمن الحاجات لسه في النقطة الاولى. وبطرد كل محبة مضادة، اي محبة هتبقى مقابل محبة ربنا لا اطردها، انا عايز ربنا بس. النقطة التانية، احب ربنا بتذكار احساناته ليا، افتكر هو عمل معايا ايه، ده في اليوم الواحد بيعمل كتير. الحاجة الثالثة، أحب ربنا بالتفكير فيه. الحاجة الرابعة، أحب ربنا إن أنا أتخذ صديقه بعشرته، ده في المحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية هناخد نحب ربنا بالتأمل في صفاته الجميلة وعلاقته بالقديسين. نحب ربنا بالتأمل في سير القديسين اللي هو أحبهم وهم أحبوه. نحب ربنا بالصلاة وازاي اللي بيحبوا ربنا بيصلون. آخر حاجة، في وسائل تانية جانبية زي مخافة ربنا ومحبة الخير ومحبة الناس ووصاية النعمة، تذكار الموت والدينونة. يبقى دي 8 حاجات اللي نتكلم فيها كيف أحب الله. نبتدي في أول حاجة. الأول، ازاي احب ربنا؟ ان انا لا استطيع ان استغني عن الله. وضروري مش انت يعني تقول الحكاية دي كلام، لا، دي انت تحسها احساس. ان في بعض الناس احيانا يقول لك انا ممكن استغني عن الله، يعني ربنا عامل لي ايه. نفتكر الآية دايما اللي بتقول ايه، خصوصا في الخدمة، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، في الحديث الوداعي نفتكرها دايما، يوحنا 15:5، تمام. ودايما الآيات القوية واللاهوتية سهل في حفظها، 15:5، لو ضربت 5 في 3 تطلع 15، فدي ممكن طرق احفظ بها الشواهد. يعني من غير ربنا مش هقدر اعمل حاجة، يعني وانت قاعد النفس اللي انت بتاخده لو ربنا حاش عنه نعمتك، وقف قلبك، وقفت انت كله. يبقى حتى في اقل ابسط حاجة، مش ابسط حاجة، دي كل حاجة. فاذا احنا لا نستطيع ان نستغني عن الله. لاني ربنا هو الوحيد اللي نقدر نسلمه المشيئة بتاعتنا، ونقدر يبقى عندنا حب ليه ودالة. ولما اقول بدوني، لما يقول المسيح بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، واحس انا ده من جوايا، يبقى انا هلجأ لربنا في كل حاجة. هيبقى بيني وبين ربنا في دالة. ليه في دالة؟ لان انا اعرف ربنا، ده مش اعرفه وقت تحضير الدرس بس، لا، يبقى انا مش بعرف ربنا. والعيال يحسوا على فكرة، انت ليك علاقة بربنا ولا بتتكلم؟ طب محضر درس، تمام. لما تطلب ربنا هتلاقي ربنا موجود معاك. دايما نطلب مشيئته مش مشيئتنا الخاصة، يبقى انت بتسيبه يدبر حياتك. ولما سيبه يدبر حياتي اكيد هبقى مطمن. ساعات يمكن ما يعجبنيش اختيار ربنا، او ليه يا رب انت عملت كده. اعرف ان مشيئة ربنا افضل مما كنت تتخيل بمراحل، بس جايز انت بتعرفش الكلام ده دلوقتي، تعرفه بعدين. كتير كنا نقول ربنا يا رب، يعني ما كناش ممكن يبقى كذا، ما كانش كده، لكن مع الوقت ربنا بيورلنا ان الاختيار بتاعه ومكانك اللي مختارهولك، سواء كنيستك، سواء خدمتك، سواء فصلك، سواء العيال اللي بيديهم لك، سواء اي حاجة هي مديالك، ابوك وامك، اللي في الاسرة بتوعك، اي حاجة انت بتتعامل معاه، هو بيحطك في افضل حاجة مناسبة ليك. يا سلام. ربنا يعني مش حطه بس زينا، لا، افضل حاجة بيختارها ليا هو ربنا، فانا عشان كده ما اقدرش استغنى عنه. بس انت تبقى عارف الكلام ده، ما تبقاش متذمر على حياتك. لا، لو ربنا اداني اب وام غير دول كنت هعمل واعمل، لو طلعت غني كنت هعمل واعمل. لا يا حبيبي، ربنا بيختار لك كل حاجة بدقة عشان مصلحتك الروحية. ممكن لو بقيت غني كنت متعرفش ربنا ولا تعرف كنيسته ولا تخدم اساسا. كتير مننا نسأل ربنا ليه دخلتني الكلية كذا، ليه ما دخلتنيش الكلية كذا، ليه دخلتني الشغلانة دي انا ما كنتش بحبها قوي، ليه شغلتني، ما كنت ممكن اشتغل كذا. كنت ممكن تشتغل كده وتبقى شاطر، ممكن، وتبقى ما فيش اخوك، تمام، وتبقى زي مجدي يعقوب كده، بس يبقى معاك ايه بقى زائد، هيبقى زائد ايه؟ عدم معرفة كاملة لربنا، او عدم معرفة تامة. فرحان بنفسي، فرحان بنعمة ربنا او الحاجة اللي مديها لي، لكن ربنا ده لا، ما بقى انا بعيد عنه، يبقى استفدت ايه؟ دي المشكلة. في ناس تظن، ودي معظم اساس الالحاد، ان ممكن انا استقل عن ربنا. ايه ربنا عمل لي ايه ربنا؟ خصوصا الشباب اللي طالع في اعدادي وثانوي، لا الكلام ده في يجي لك واحد يعترف يقول لك انا زعلان من ربنا وربنا ما عملليش حاجه وربنا ما عرفش ايه. ده انت ممكن لسانك اللي بيتكلم ده ما يقدرش يكمل كلام لو ربنا ما بيعملكش حاجه. يقول لك في ناس يقول لك انا ممكن استغنى عن ربنا، انا عندي عقليه ذكيه جدا وعندي خبره في كل حاجه وعندي وعندي وعندي وعندي. لا، انت لا تستطيع ان تستقل باي شيء بسيط جدا تهيأ لك. اقول لك مثال بسيط. لو تخيلنا ان ملوي كلها مثلا، يعني كلها اطباء دكاتره، تمام، فكرك البلد دي هتستمر قد ايه؟ مش هتستمر يوم واحد. ليه؟ مفيش الراجل الخباز اللي انا بجيب منه العيش وبالتالي مش هاكل، مفيش الجزار بيأكلني لحمه او فراخ او غيره، مفيش البنا اللي بيبنين البيت، وهكذا. هلاقي بقى المجتمع كله ضاع. يبقى اذا انت لا تستطيع ان تستغني عن الناس اللي في المجتمع. امال بقى لما تستغنى عن ربنا يبقى شكلك ايه؟ عارف تستغنى عن ربنا تبقى شكلك ايه؟ تبقى لا شيء. ربنا قالها معلمنا سلسلة الرسولي، قال ربنا لولا تجسده كان الانسان رجع للعدم تاني، في كتاب تجسد الكلمة. فانت تستغنى عن ربنا يعني انت بتقول انت لو استغنيت عن ربنا، ربنا ممكن يسيبك تستغنى عنه، هتبقى عدما لا شيء. يبقى اذا اللي بيقول كلام يفهم ما يترتب عليه الكلام، هتبقى لا شيء ولا وجود لك، كأنك غير موجود. فبلاش الافكار او الكبرياء احيانا اللي في بعض الخدام والخادمات الكبار، او ممكن يبقى صغير ومش باين، يبقى شاطر شوية، ربنا مديله نعمة شوية، يقول لك انا اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل، وايه الصلاة وايه قراية الانجيل، ممكن من غير اي حاجة اعمل كل حاجة. لا حبيبي، مش هتقدر تعمل ولا حاجة، انت نفسك هتحس ان انت ولا حاجة. معلمنا بولس الرسول في اصحاح المحبة كان سورة 13 قال لو لو ملياش محبة صرت كسنجن يرن، بقيت فاضي من جوه زي الكوباية الفاضية. فربنا ساعات يصحينا لو احنا حسينا يعني او اتجنبنا ربنا بشكل ما. ربنا يقول لك طيب انت مستغني عني، طيب انا هصحيك، مش هصحيك انا بأدبك، لا انا بصحيك لمصلحتك الروحية. يروح حطك في مشكلة، والمشكلة تلف وتدور مش عارف تحلها. طب حلها ايه؟ تعرف بقى تصحى ساعتها، يبقى ضروري ارجع لربنا عشان اعمل حاجتين، ارجع صالح ربنا اللي انا استغنيت عنه، وعشان ألجأ لربنا يحل لي المشكله بيت الحاجه، اثنين مش واحد. طب ما ليه من الاول ما انت تبقى في صلح دائم مع ربنا، وفي مشاكلك تطلب ربنا، فربنا مش شرط يحل لك المشكله لكن يديك على الاقل احتمال. فالفكره في اطول النار، ربنا ما طلعهمش من اطول النار، لكن دخل معاهم في اطول النار وخلاهم ريحه النار حتى تبقاش في لبسهم. يبقى اذا ضروري ابقى في صلح مع ربنا لالا ادخل في عداوه، واضطر مضطرا ان انا اعمل علاقه مع ربنا عشان يقف جنبي ويحل لي المشاكل بتاعتي. تبقى شكلك وحش، شكلنا يبقى وحش قوي لما يبقى انا عايز ربنا عشان يحل لي بس المشكله، لا انت ضروري فعلا من قلبك. وحتى ربنا عارف، لو عارف ان انت بتلجأ له عشان المشكله برضه مصلحه، يعني يقول لك ماشي انا هحل لك المشكله حتى لو انت طالبها مصلحه، بس النتيجه تعلمك، النتيجه تعلمك انت انا لم اقابل شرك بشر بل حلت لك المشكله. هل انت هتكمل علاقتك معايا ولا برضو هتتكمل استغنائك عني؟ طبعا تبقى مخجله قوي النتيجه. من الحاجات المهمه قوي دايما الاباء علمونا، لما احب اتعلم فضيله اتعلم ضدها، او عايز اتعلم فضيله يعني اشوف الرذيله اللي ضدها وابطرها. فايه الرذيله اللي ضد محبه ربنا؟ اي محبه تانية. يعني طب الله احنا بنحب بابا وماما ما اعرفش مين ومين، لا مسيح قالها، ودي خاصه بالخادم، من احب ابا او اما او غيره اكثر مني لا يستحقني. يبقى انت بتحب ربنا اكتر ولا متعلق ببابا وماما، ولا متعلق احيانا بالكنيسة او بالخدمة او بمكان معين؟ احيانا الانسان يتعلق بالكنيسة كمكان، ما راحش كنيسة معينة يبقى ايه يعني خربت الدنيا، لا. الكنيسة في كل مكان موجودة، هي جسد المسيح، تمام؟ فهتلاقي طعم الكنيسة هو في أي حتة. إيه المحبات المضادة اللي ضد ربنا بقى؟ ما دي بقى اللي أنا ضروري أهدمها عشان أقدر أحب ربنا. عايز تحب ربنا وتبني البرج بتاعك، هد المحبة اللي ضد ربنا، عاملة زي ما يكون في برجين، ضروري تهد واحد عشان تكمل بيه البرج بتاع التاني. هو كده تختار واحد منه. فقديس يوحنا الانجيلي قال في رسالته كده الاولى اصحاح 2 آية 6، قال عن محبة العالم ثلاث حاجات: شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة. شهوة الحاجات الجسدية اكل وشرب ولبس وغيره وكلام من ده. شهوة العين اتفرج على اي حاجة شكلها كويس. طب وبعدين تعظم المعيشة، الكبرياء وما إلى الحاجات اللي تؤدي إلى الكبرياء، أي حاجة ممكن واحد حاجة تافهة ممكن يسبب له الكبرياء. فإذا البعد عن محبة العالم، شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة. وقال برضو في يوحنا الأولى 15-17، إن أحب أحد العالم فليس له محبة الآب، والعالم يبيد وشهوته معه. العالم ده هيفنى. مش قال كده معلمنا بطرس؟ قال تحترق العناصر، كلمة دقيقة جدا. كلمة العناصر يعني المركبات، زي ما العالم كان عبارة عن بخار زمان انفصل عن الشمس هيرجع زي ما كان. تمام؟ يبقى إذا اللي أنت بتتكل عليه ده أو بتحبه هينهار. يبقى في إيه أنت، في أنت إيه حبيته يبقى ثابت. ودايما الشيء الثابت، خلي بالك من الكلمة دي، ودي هنلاقيها في ترنيمة من الترانيم، الشيء الثابت هو اللي بنسميه الحق، هو ده اللي بيعنيه إنجيل يوحنا بكلمة الحق. ما هو ثابت لا يتغير وهو الله وحده. تمام؟ هو ده يعني كلمة الحق في عمق معناها، حتى معناها الفلسفي المعرفش الفلاسفة يوصلوا لها. كلمة الحق المسيح يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، لأن المسيح يعني سرمدي منذ الأزل وإلى الأبد. أي حاجة هتلاقيها مش أبدية مش هتستمر معاك، يبقى مفيش داعي منها. تمام؟ عشان كده الكنيسة تعلمنا الحكاية دي. لما يقرأ الشماس الكاثوليكون يقول لك إيه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. جاء من الآية دي، لأن العالم يمضي وشهوته معه. إمبير من ري إم بي كوزموس، لا تحب العالم. نية شوبي خين بي كوزموس، ولا الأشياء التي في العالم. بي كوزموس ناصيني، العالم سوف يذهب سوف ينتهي. يبقى إذن اللي أنت بتحبه ده الكنيسة بتعلمك كل يوم، يقول لك العالم سوف يذهب. تمام؟ وقديس يعقوب واحفظ الآية دي بشاهدها، يقول لك لأن محبة العالم عداوة لله. فين؟ في يعقوب 4:4. يعني كأن الشاهد بيتكلم عن الآية. يعقوب 4 يعني الأربعة رمز العالم، شمال وجنوب وشرق وغرب، وآية 4 كمان يعني عايز يقول لك هي الآية بتقول يعني لا تحب العالم زي الاتجاهات الأربعة. أو لأن محبة العالم ضد محبة ربنا. اللي عايز يحب ربنا يبقى إيه؟ يسيبه من محبة العالم وشهوة العيون وتعظم المعيشة. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال في إنجيل متى في العز على الجبل، الإنسان لا يستطيع أن يخدم سيدين الله والمال، أن محبة المال أصل كل الشرور، وإن ابتغاء أحد بيطعن نفسه بإيه؟ بألام كتير. معلمنا بولس هنا بقى واحد خسر كل شيء، بمعنى خسر كل شيء. فليبي 3:8-9 يقول إيه؟ خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. أيوة، خسر. خسر إنه هو علامة الناموس ومتعلم عند أكبر راجل ناموسي، يعتبر زي ما يكون واخد دكتوراه، غمالائيل، المعلم العظيم في كل في أنحاء المسكونة كلها اليهودي. تمام؟ خسر إنه صديق رؤساء الكهنة والفريس العظيم الذي كان يحمل المسيحيين إلى التجديف. خسر إنه هو معلم عظيم جدا، يعرف تفسير العهد القديم زي المياه، وده واضح في رسائله. رسالة روميا لوحديها فيها 80 اقتباس من العهد القديم، مش اقتباس كان معاه العهد القديم، اقتباس عن الذاكرة. يا سلام. خسر كتير، اتألم بما يعني بما معنى كلمة الألم. كلمة الألم دي واضحة في كورنثوس الثانية 11. اتسجن كتير، اتحط كتير، اتكسر بيه السفينة، جلد غيره إصحاح كامل عن ألامه، بل إصحاحات كاملة عن ألامه. ربنا يدينا نعمة نطلع حاجة عن كنا طلعنا كتاب عن معلمنا بولس، هنطلع كتاب عن هيبقى فيه جزئية عن المواضيع بتاعة رسائل معلمنا بولس، من ضمنها الآلام في المسيح. الراجل ده اتكلم عن كمية آلام مفيش حد شافها ويتحملها إلا إنسان فعلا يعرف ربنا. يعني عشان يتحمل هذا الكم من الألم وهذا القلب الواسع اللي يساع العالم اللي قال عنه يوحنا ذهب الفم، كان يتجول العالم كأنه منزله من من من من أوضة إلى أوضة. يا سلام. المهم يعني فإذا ده معلمنا بولس، يبقى ضروري أتعلم الخدمة من أمثلة، يكون لي صديق شفيع، شفيعة الست العذراء. الست العذراء، يا الست العذراء دي المسيح كان ليس له مكان يسند رأسه. تخيل العذراء هي معاه في كل مكان، خدمت قد ايه، تعبت قد ايه في الرحلة بس الارض مصر، يعني هتلاقي لغاية حتى بعد القيامة والصعود لغاية ما تنيحت. وقيس على امثلتها الرسل والقديسين اللي ناخدهم شفعاء لينا ونصدقهم. عشان كده رغم كل ده معلمنا بولس برضو يقول ايه، لي اشتهاء ان انطلق لاكون مع المسيح. عايز يبقى في الخدمه لاجل ثبات الخدمه، لكن هو في ذاته عايز ينطلق عشان يكون مع المسيح الذي أحبه. المسيح ظهر كم مرة المعلمنا بولس؟ حد يفتكر معايا كده؟ أول مرة دعاه في أعمال 9، مش كده؟ إمتى تاني؟ الصحراء العربية، العربية دي استلمت من المسيح ما قد تسلمت، دي يعني تحمل معاني كتير لكن عايزين حاجة واضحة. نعم، ده راح الفردوس، ده الفردوس. ايوه، لا اعبر الى هنا، ده راجل مجدوني، دي رؤية. ايوه، في كورنثوس، في كورنثوس من ضمن الزهورات وهو بيكرس في كورنثوس كان متضايق، فظهر له المسيح قال له لي شعب كثير في هذه المدينة، فاكرز وما تخافش. ظهر له في كورنثوس في الرحلة تانية. تمام، ظهر له فين تاني؟ ايه، لا انا بتكلم على ظهور واضح، مش استنتاج. بعد الرحلات الثلاثة قبل ما يطلع روميا، لما راح الهيكل ومع مجموعة بتقدم ندور عشان يبين ان هو ليس ضد الناموس، ايه اللي حصل؟ ظهر له المسيح وحكى ده في العظة اللي ألقاها من على السلم بتاع القلعة بتاعت أنطونيا باللغة العبرية الفصحى في أعمال الرسل. كان مع ناس عبرانيين ودخل الهيكل وقال له اخرج من هنا لان ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا عاصمة العالم الروماني. تمام، عشان كده لما حكم في قيصرية، تمام، رفع دعواه لمين؟ لقيصر، لان المسيح امره بالذهاب الى روميا. يبقى اذا دي كلها ظهورات دليل العلاقة القوية بينه وبين ربنا. نعم، ايه ايه يعني ايه خلصت؟ مش عارف ايه عايز ايه. هو ماديات خسرها، وضع مادي، وضع وسلطة وغيره. المهم يعني ملاك الرب دي ممكن يكون ملاك. خلي بالك بقى، لا مش عايزين استنتاجات، انا بتكلم على رؤية واضحة. نكمل. فالمهم ده اللي خلى واحد زي معلمنا بولس حتى في السجن في روما في البيت اللي استأجره لمدة سنتين وما زال البيت ده موجود عند صورته، يكتب اكتر من 4 رسائل زي فيليبي وكلوسي وفيليمون وغيره بنسميها وافسس رسائل السجن. يبقى وحتى في عز السجن زي في فيليبي، عمل ايه في سجن فيليبي؟ هو وسيلة سبحوا ربنا رغم ان هم اتضربوا علقة حلوة، تمام، سبحوا ربنا في السجن، كان رجليهم في المقطرة، فالحديد بتاع السجن ايه؟ ساح، تمام، وغيره في اعمال 16. من ضمن الناس، ماشي معايا، من ضمن الناس اللي حبوا يتلاقوا مع ربنا القديس أغناطيوس الأنطاكي، ده من الآباء الرسوليين. القديس أغناطيوس الأنطاكي حب يستشهد في جب الأسود، وكان عارف كده ممكن كده، فلما راح في الطريق لروما فقدروا بتوع روميا، كان عندهم إمكانية ان هم يدفعوا للحراس ويخلصوه من السجن، فقال لهم أخشى أن محبتكم تسبب لي ضررا، لأني عزمت أن أنا أكون ذبيحة تقدم لربنا يسوع المسيح من خلال إيه؟ أكل أو طحن الأسود لعظامي، تمام؟ يا سلام. عكس بقى الغني الغبي، حياته في أكل وفي الشرب، لا مؤاخذة، هو والحيوان، يعني يمكن الحيوان ساعات يبقى عنده بيحس، لان في علم اسمه علم نفسية الحيوان، يعرف يميز الحاجة اللي بياكلها، ويميز صاحبه ويميز غيره ويميز ابنه، وابنه يعرفه من ريحته وهكذا، فيمكن الحيوان بيعرف يميزه. لكن الغني الغبي افتكر حياته في الاكل والشرب، المخازن متكدسه، فيوسع المخازن وياكل ويشرب ويفرح. طب كل ويشرب، الاكل والشرب هيخليك حي؟ لا حبيبي، قال له ربنا، قال له نفسك تتاخد منك في اليوم ده، اللي خليته ده هيبقى لمين؟ لو وزعته على الفقراء والمساكين كان هيبقى أفضل. بنت إبراهيم الجهري كان الحاكم مرة استدعاها وعايز منها كمية فلوس بتاعة أبوها، فراحت جمع، عارفة الفقرة بتاعة معلم إبراهيم، جمعته، أنت عايز الحاجات بتاعة أبويا، الحاجات بتاعة أبويا، الناس دي كلها اللي أنت شايفها دي في بطونهم، خدها من بطونهم. فاختشى من الكلام وحس ان هو يعني ايه. المهم، يعني يقول ربنا يسوع المسيح برضو في العزة على الجبل، اللي بيكدس الارض بيكدس لايه؟ الارض اللي بيكدس فيها فيها سوس، ممكن اذا كان حاجة تتاكل او حتى حاجة متبصش، ممكن برضو في يوم من الايام السوس ياكلها والصدق وحد يسرقها وغيره وتنتهي. لكن لو حول محبته للارض دي والحاجات الارضية اللي عنده دي الزيادة دي وادها لغيره، هيبقى ايه؟ هيبقى فرحان، لان اللي بيدي بيبقى فرحان، لان هو كانه بيدي ربنا. المهم، يعني سليمان الحكيم اكتر واحد كان اغنى واحد في العالم كله في زمانه وفي كل الازمنه، لم يكن في زمان قبل سليمان او بعده في حكمة سليمان ولا غناء. لكن ليه ربنا ادى الغنى؟ خلي بالك، هنا دي نقطة مهمة. قبل ما نسأل على الغنى مصدره، قبل ما نسأل على غنى سليمان، نسأل ليه ربنا ادى الغنى. ليه ربنا ادى الغنى؟ عشان طلب حكمة إلهية. ما طلبش غنى ولا مال ولا ولا ولا ولا كلام منه. قال له اديني حكمة لأحكم هذا الشعب ده كله، مش قادر. فقال له هديك حكمة لم يكن قبلك ولا بعدك عنده هذه الحكمة. فكان عنده حكمة عجيبة جدا وطول البال زي رمل البحر، وكانوا جميع الملوك يستشيروه ويدوله هدايا، فأصبح الفضة والذهب عنده زي الرمل بتاع البحر. لكن هو لم يستفيد، ما كملش بقى استفادة. تزوج ب700 زوجة و300 سرية، تمام، فعنده 1000 واحدة. جذبوه لعبادة الأوثان، كان بيعبد ربنا مع الأوثان. طب في النهاية، في النهاية عارف ان هو ايه، كتب كده في سفر للتوبة اسمه سفر الجامعة: باطل الأباطيل الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس. قال كان لي جنات وفراديس وعبيد وجوار ومغنين ومغنيات وخصيات الملوك ومئات من النساء، وما اشتهته عيناه لم يمسكه عنه. لكن في الآخر حس ان هو ما استفادش شيء، فكتب سفر التوبة بتاعه وسمى نفسه الجامعة كهوليس بالعبري، ان هو تاب وابتدى يبدو ان هو طبعا بعد عن عبادة الأوثان، وابتدى يعني يفك عن الشعب شوية وغيره، وابتدى يدعو الشعب ليه جلسات زي محاضرات روحية هي عبارة عن سفر الجامعة. سفر الجامعة ده عبارة عن كلام سليمان لشعبه كله، لو اللي يقرأ السفر بدقة: كنت ملكا في أورشليم. فهو جمع شعبه كله عشان يديله الدرس اللي هو اتعلمه من حياته، ان باطل اباطيل وكل باطل ولا منفعة تحت الشمس، مفيش منفعة الا ربنا. كان الشعب يبدو ان هو بيجتمع ليه ياخد الفكر بتاعه في الوقت ده. ويقول: ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، ولا التعب الذي تعبت في عمله، فإذ الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يبقى إذا أفضل إنسان هتكون أفضل من سليمان؟ فيش حد أفضل من سليمان أو أغنى منه، ما وصلش الحال. محبة العالم مش هتوصلنا لشيء، هتخليك مزدوج الشخصية. هتيجي في يوم من الأيام تقول لأب اعترافك: ايه المانع ان انا اتفرج على التلفزيون؟ ايه المانع ان اتفرج على المسلسلات؟ ايه المانع ان انا البس على الموضة؟ ايه المانع في كذا وكذا وكذا؟ يبقى ماشي بتعرج بين الفرقتين. ايه الحرام في كذا؟ ليه انتوا دايما تمنعونا عن كذا؟ ما الحاجات دي احنا مش بنمنعها، يا تمشي في دي يا تمشي في دي، تمام. لكن المزدوج ده انسان ايه؟ متخبط، تمام. يبقى في قلبه مزدوج، مناقشات، في صراع، عايش في صراع. طب وليه؟ ما من الاول نقفل الباب ونقول اغلق الباب وحاجب، تمام، وخلصنا على كده. ده اعظم الخدام اللي ذكر قبل لوقا الطبيب، حب العالم وساب الخدمة. هتبقى انت احسن منه؟ يقول كده في تيموثاوس الثانية 4:9: ديماس تركني اذا حب العالم الحاضر. وديماس ده ذكر معلمنا بولس مرة قبل معلمنا لوقا الطبيب. هتكون انت احسن منه؟ لا، نخاف ونرجع، تمام. معلمنا بولس في رسائله يقول في فيليبسون 3:18-19 يقول هو حزين وبيبكي على الناس اللي هي نهايتهم الهلاك، وكان المفروض هم دول اللي يوصلوا الخلاص للعالم، لكن أصبح نهايتهم الهلاك. ليه؟ لأنهم أحبوا العالم. فتكون محبة ربنا هي المحبة العميقة في قلبي، وأي محبة تانية تبقى نابعة من محبة ربنا، تبقى سطحية. أخلي المحبات التي لا تتعارض مع محبة ربنا. فلان الخادم ولا الكاهن جايز بيشد عليا شوية لكن بيعلمني الطريق لربنا. آه كويس، دي مبدأ حلو. كان عندنا أمين خدمة دايما أتكلم عنه يعني، كان يعمل لنا اختبارات ويغلس علينا في الخدمة شوية، لكن علمنا أولا لا نرتبط بيه، وعلمنا إن إحنا نقدم الخدمة مش لذاتنا، لا نقدم الخدمة لربنا دون أي مقابل. روح الخدمة بتاعته رغم إن ما حدش يعني حاليا يفتكره كتير ولا حد يعني، لكن طلع منها ناس رهبان وطلعوا في ناس كتير كم كهنة كتير وغيره، رغم إن هو إنسان بس إنسان يعرف ربنا أو يعني بيحب ربنا بكل ما يمتلك. فإذا أبني المحبات اللي هي تعمق محبتي لربنا، زي اللي عنده مثلا أنا ببني برج، واحد يديني طوب للبرج يبقى ده يساعد، يساعد، يديني رملة يساعد، يساعد، يديني مية يساعد، يساعد، تمام. يبقى أبني الحاجات اللي تعلي محبة ربنا، لكن حاجة هتتعارض مع محبة ربنا لا يا عم شكرا أقفل عليها وليكن ما يكون، تمام. ودايما خلي علاقتك بالحاجات الجسدية علاقة عكسية لأنها تتناسب عكسيا مع محبة ربنا. عايز تحب اللبس يبقى تسيب ربنا، عايز تحب الفلوس يبقى خلي بالك هتبعد عن ربنا، عايز تحب السلطة هتبعد عن ربنا، عايز كلمتك هي اللي تبقى مسموعة هتبعد عن ربنا، عايز تبقى تحب ربنا خليك آخر واحد وأقل واحد. معلمنا بولس قال أنا تعبت أكثر من جماعهم لكن إيه أنا مثل سقط. يا سلام بالنسبة للرسل. يبقى إذن دي نمشي في الطريق اللي ميبعدناش عن ربنا. لا خلطة بين النور والظلمة، ما تنفعش. نبتدي بقى، يبقى خدنا احنا حاجة واحدة، ابعد المحبات المضادة، محبة العالم، شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، اي حاجة ضد محبة ربنا. طيب انا بقى عايز اشتغل اعمل ايه كده؟ قلت لي يعني السلبيات ما اعملش كذا. طيب هل بس ما اعملش كذا هو ده؟ لا طبعا. إيه اول حاجة؟ اتذكر احسانات ربنا. يا سلام، اعرف ناس صدقوني كان سبب تكريسهم لربنا حاجة صغيرة، بدأت بحاجة بسيطة جدا، كانوا خدام وحبوا يشكروا ربنا على عمله معاه. اعرف خادم حب، بس هو كان خادم بيخدم، حب يشكر ربنا على حاجة يمكن تضحكوا عليها، ان هو طلع من الجيش بسلام، انه تعرض لمشاكل يعني زي ما بيقول المثل شاف النجوم في عز الظهر وربنا نجاه، فحب يشكر ربنا. ودي كانت بداية معرفة، هو أنا كان يعرف ربنا بس دي كانت بداية معرفة قوية مع ربنا، وهي دي أساس إنه يكرس بيه ربنا 100%. يا سلام. يبقى إذن تذكار إحسانات ربنا، ده أنت لو قعدت شكرت ربنا على الحاجات الكبيرة وفي كل يوم تشكر ربنا على الحاجات اللي اديها لك، ده أنت مش هتخلص. إيه المانع نقول مع المزمور 103 الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة ويشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. فإذا تذكر إحسانات ربنا لينا قادر إني يخلينا نحب ربنا كل يوم وكل وقت. يا مش بس كده، احسانات ربنا ان هو ما صنعش معانا حسب خطايانا. هقول مثال، لو الناس، انت يا خادم او انا اقول لنفسي او انتم، لو الناس عرفوا خطايانا اللي المخدومين بتوعنا عارفين هيعملوا ايه؟ مش هيسلموا على اي واحد فينا ولا يدخلوه بيتهم لو عرفوا كل خطايانا. ادي النتيجه. يبقى اذا ستر ربنا، ادي حاجه بسيطه، ستر ربنا علينا ومغفرته خليتك خادم وتخش الكنيسه وتفضل يا استاذ، تفضل يا مس، يا سلام. يبقى اذا ده يا دوب ده حاجه واحده. ممكن تعي عيا وملوش سبب وملوش علاج عند الدكاتره، بتحصل. علاج رحت اللي في مصر وغيره وغيره وغيره، ممكن تروح بره لو عندك امكانيات يقول لك انت ما مش لاقي لك علاج. الحاجه اللي عندك دي حاجه نادره جدا ومش ما عندناش ليها علاج، ما بلاش علاج. لكن ربنا يتدخل تتشفى من الموضوع ده. يبقى أظن هذا الإنسان على الأقل يقدم لربنا ذبيحة شكر. أمين الخدمة اللي بحكي لكم عليه ده كان هو صغير، يروح للبابا كيرلس. بابا كيرلس كان قليته في اسكندرية، يفتح حتى للعيال الصغيرين، يعني العيال هم طالعين من المدرسة ده البابا كيرلس يسلم على الناس، فيروحوا العيال هم بال، يعني تخيل انت بنت ولا ولد بالشنطه بتاعته شايله على كتفه، يروح يسلم على البابا. البابا بحاله، البابا بحاله، يسلموا على البابا كيرلس. فراح راح لبابا كيرلس، كان عنده مرض جلدي. الدكاتره ساعتها قالوا له ما عندناش حل في ليك في الحكايه دي، ولا حتى لو سافرت بره يعني ما يقص منك، خلصت. فراح لبابا كيرلس وقال له بص يا بابا كيرلس، سلم عليه كده وقال له انا عندي شويه حبايات طالعين لي كده، وده مرض كذا وكذا، الدكاتره قالوا عليه كذا وما لهوش حل. قال له ما تخافش يا ابني. بابا كيرلس كلامه كده ايه جامد كده. قال له ما تخافش يا ابني. راح قال له ما تخافش، تخافش. حط الصليب، بابا كيرلس كان ايده ضخمه يعني، حط الصليب على دماغه وصلى. الامين الخدمه بتاعنا اللي بقول عليه ده اتشفى، بقي كل اليوم اللي اتشفى فيه يطلع دم لكل سنة يفكروا بالحكاية دي عشان منساش حسنات ربنا. يا سلام. فربنا ده بنحكي عن حاجة واحدة لإنسان واحد، أمال لو خدنا بقى حاجات كتيرة نعمل ايه؟ يبقى ساعات في الخدمة بالأخص، خلي بالك معايا بقى، قد يكون نلاقي خادم عنده ذكاء، ذكي جدا، واي حاجه تقول له عليها يا سلام هوا يعملها لك مهما كانت صعبه، فتعتمد عليه في الخدمه. خادم لما تسمعه تقول الله صوته جميل، مش صوته جميل كجمال صوت، لا، في روح حلوه، الله جميل جدا. واحد عنده موهبه فنيه، واحد خطه حلو زي البابا تودروس مثلا، واحد ليه نعمه معينه فتحبه عشان خاطر الموهبة اللي عنده، كويس. فأنت بتحبه عشان كذا. ربنا أعتقد لا يترك إنسان بلا موهبة. وإن كنت حاسس إن أنت بلا موهبة فراجع نفسك على أب اعترافك عشان يعرفك أنت موهبتك إيه. أحيانا بتحصل واحد يخش الخدمة ويبقى مدهول ولا عارف شماله من يمين، نكتشف، سامحوني يعني في الكلمة، نكتشف ان فلان ده عنده حاجة مش عند حد، عنده محبة فوق الوصف، الله، عنده شيء مش عند حد، يبقى يتميز بيه. فأبونا اللي مسؤول على الخدمة لو كان لماح، أو أمين الخدمة لو مفروض يبقى كده، يلمح فيه الحاجة دي فيقوي فيها، بس مش عشان يتكبر، لا، عشان يشكر ربنا عليها، فتزداد عنده النعمة دي وهو يبقى شاكر لربنا. يبقى الخدمة أو الكنيسة نمت فيك موهبة ونمت فيك محبة ربنا. يا ناس الكنيسة اكتشفت فيهم حاجات وهم ما كانوش يدروا، تمام؟ يبقى الكنيسة بتطلع، المفروض الكنيسة تكون بتحابي على الناس اللي عندهم مواهب، مش للكبرياء، لكن عشان يعلوا الفوق ويشكروا ربنا ويتميزوا في الحاجة اللي هم فيها. واحد يعرف يرسم، واحد يعرف يضرب موسيقى، غيره غيره، فالحاجات دي مهمة. عشان كده الكنيسة تقول للشماس المرتل فليرتل بفهم وليس بعجل، هو صوته حلو، فعشان كده تقول له ايه نصيحة، رتل بفهم، يعني افهم اللي انت بتقوله افضل ما تبقى معجب بصوتك، لان انت عجبت بصوتك مش هتبقى فاهم انت بتقول ايه، مش كده؟ لا، انا اقول وانا فاهم وسبح ربنا وابقى متواضع، بدل ما صوتي يبقى عاجبني وبعدين انسى ربنا ان انا بسبح كتير، بتجرى كتير. المهم يعني انسان مثلا ربنا يديله نجاح في حاجة معينة، سينسب النجاح للشطارة. واحد مثلا عيان راح لدكتور مشهور جدا والدكتور قدر فعلا يقضي على المرض بتاعه، فيرجع بقى الدكتور ده والدكتور ده والدكتور ده والدكتور ده. طيب وربنا اللي اشتغل مع الدكتور، ما ممكن يبقى نفس الدكتور ونفس المرض وانت سيادتك لا تشفى، يبقى ايه الحل؟ يبقى مش الدكتور، يبقى ايد ايه؟ ايد ربنا. يبقى ضروري لا ننسى الله مهما كانت ايه، مهما كانت الموهبة ومهما كان الشيء. زي حنانيا وسفيرة حبوا يظهروا في الكنيسة ان هم لا يحبوا المال بل بيحبوا ربنا، فربنا يعمل معاهم ايه؟ الروح القدس يعمل ايه؟ يظهر كذبهم ويموتوا في الحال، لان هم كذبوا على مين؟ كذبوا مش على ابو معلمنا بطرس، معلمنا بطرس قالوا انتم كذبتم على الروح القدس في اعمال 5، فعشان كده اماتهم. ليه؟ لان هم نسبوا نسبوا شيء بتاع ربنا مش بتاعهم، لايه؟ لنفسهم مش لايه؟ مش لربنا. للاسف ساعات ما نفتكرش نشكر ربنا، لكن نفتكر ايه؟ نفتكر نلوم ربنا. ابقى ماشي حلو وزي الفل وابقى مبسوط، ده انا بيحصل لي كذا وبيحصل لي كذا وربنا بيعمل معايا كذا، تحصل حاجه قد كده ليه يا رب؟ مفيش اللي انا اللي بيحصل له كده، مفيش اللي انا، ربنا ليه انت مضطهدني ليه؟ كل حاجه مفيش، كل الناس كلها كويسه ولا يجرى معايا كذا ويجرى معايا كذا. ما تفتكرش ربنا الا ان انت تلومه، يبقى الشماعه بتاعتك. طب ما جايز الغلط ايه من عندك، جايز الـ الحاجه اللي حصلت لك هي عقوبه لشيء معين وانت مش واخد بالك، فراجع نفسك. يبقى دايما ما خليش سمعتي اي انسان او ربنا، للاسف ساعات بنعملها. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ لا، جايز نكون احنا الغلط مننا. والاباء علمونا درس مش عارف تعرفوه ولا لا، القي دايما باللوم على نفسك وليس على الاخرين، مش الاخرين هم سبب في عصبيتك ونرفزتك، مش الاخرين هم اللي بيلبسوا وحش، مش الاخرين هم كذا، لا، انت اللي بتغلط. تمام؟ انت اللي ما عندكش احتمال، انت المفروض يبقى تفكيرك سليم وعينيك تبقى سليمة عشان تبقى نقي، ترى كل شيء ايه؟ نقي ويمجد ربنا. تمام؟ يبقى ما تبقاش الشماعة بتاعتنا دايما اي حاجة غير نفسنا. نفتكر من ضمن الحاجات او الناس اللي هم ربنا صبر عليهم فرعون. ربنا صبر عليه بالعشر ضربات ويتشفع بموسى وربنا يمشي الضربة. لكن بعد العشر ضربات هو مصر على الغلط وراح ورا ناس عزل بستمية مركبة، والمركبة شلها بتاع أقل ثلاثة، أقل شيء ثلاثة لناس عزل، يعني يعني طلع له بجيش بحوالي ألف وشوية، ده شيء يعني جيش مع ناس عزل، فده هيفنيهم تمام. فربنا عرفه هو مين، هو إله، أو عرفه بالعشر ضربات هو إله الآلهة، لكن ما برضو تقسى قلبه. لما تقسى قلبه بقى ربنا إيه بقى، لأ هو واجه ربنا بذاته، فراح ربنا خلى السحابة اللي ماشية من قدام شعب إسرائيل تمام، عمود النور، تبقى عمود غمام فاصلة بين فرعون وبين شعب إسرائيل لغاية ما خلص الليل وعدى الشعب. صبح الصبح ربنا قال فرعون حط العصاية على البحر، فحطها على البحر فالتأم، فمات فرعون وشافوه من الشط الثاني. يبقى أنت لما تصر على الخطأ أنت تعادي الله ذاته، وهيهات أن أنت تقف أمام الله. أنت لا تحتمل أي تجربة قد كده، أي حاجة تافهة أنت لا تحتملها، هتواجه ربنا. طبعا يعني بلاش الكبرياء يوصل بينا لهذا المستوى. نفتكر دايما المرأة الخاطئة في لوقا 7، سمعان الفريسي دعا المسيح وعمل له شوية همبكة كده عشان يقول أنا دعيت المسيح وعملت له ودبحت له وغيره، لكن قلبه كان بيدينه من جوه. فلما جت المرأة الخاطئة وبكت عند رجلين المسيح ووقفت بالتضاع وراه وقدمت له دموع علامة التوبة وغسلت رجليه وشعرها ده استخدمته منشفة وسكبت الطيب على رجليه، فقال له، حب يفهمه ان هو فاهم فكره، كاشف افكاره. قال لو انسان متدين ب50 دينار وواحد تاني ب500 وجي صاحب المديونية يعني سامح الاثنين، قال انه بيحبه اكتر، قال له اظن ب500، قال له انت حكمت على نفسك. هذه احبت كثيرا فغفر لها كثيرا تمام، لكن محبتك انت ضعيفة بدليل انت بتديني فكرة تمام، فكمية المغفرة على قد ايه، على قد المحبة. يا شوف بقى ازاي المغفرة على قد المحبة، لان هو بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا. الله، يعني في تناسب، نسبة وتناسب. يبقى كل ما طلعت الحكاية دي من قلبي كل ما يبقى في ايه مغفرة من ناحية ربنا. يبقى حكاية جميلة جدا. يبقى هي طلعت واخدة وعد بالخلاص، وهو طلع ايه، خد شوية كده يعني على قد اللي عمله يعني، او اقل من اللي عمله. نفرح باحسانات ربنا لينا ان احنا موجودين في العالم، كان ممكن انت ما تبقاش موجود اصلا، كان ممكن واحنا اجناء في بطن امهاتنا تيجي مرض للام ونموت، او نتولد وتجينا مرض يقعد معانا طول عمرنا او يقضي علينا، او يجينا حاجه نكون غير سلماء سواء في العقل او العقل او النفس او الروح، حاجه فيهم فيها اختلال، فممكن يبقى الانسان يتولد عقليا مش سليم، معاق عقليا، او حركيا مش سليم، او نفسيا مش سليم، يتولد بكده، او قد يصاب بعد كده بصدمه او غيره. كان ممكن كلنا نصاب بحاجة زي كده، لكن ربنا حافظ علينا لغاية النهاردة. ده في حد ذاته يعني نقدم ليه الشكر لربنا أنه حافظ علينا وخلانا بنخدم كمان في كنيسة. نفرح بصاحب النعم، نفرح بعطايا ربنا لينا، مش بنفرح ان ربنا بيدينا العطايا واحنا متميزين، لا، افرح باللي بيديك العطية مش العطية نفسها. ربنا مديك حاجة، افرح بصاحب الحاجة اللي مديها لك واشكره عليها اكتر من الحاجة نفسها. يبقى دي نقطة مهمة لألا ايه ناخد في نفسنا ونتغر. نيجي بقى لتاني عنصر او تالت، بعدنا عن محبة العالم، تعظم المعيشة وغيره، شكرنا ربنا على احسانات، كل دي امثلة على احسانات ربنا، ماشي. ايه بقى؟ تعال نشوف بقى من الناحية الايجابية، ودي اكيد كلكم هتمسكوني وتضربوني، بس ده مطلوب منك يا خادم. كانش الخادم يعمل كده، امال مين اللي يعمل كده؟ كيف انشغل بالله؟ ازاي ابقى مشغول بربنا؟ قل لي يا عمي، بفتكر ربنا في 10 دقايق لما اصلي وخلاص، لما احضر الدرس في 5 دقايق وانا نازل الخدمة. هو دي خدمة؟ انت كده تعرف ربنا؟ هيهات، انت كده ربنا ما يضحكش عليك. فازاي نشغل بربنا؟ هنقول لك على خطوات، مش هنقول لك يعني كده نسيبك كده، بس الشاطر هو اللي يعملها عامل، دي الشطارة. وازاي يعملها عامل؟ هندي امثلة ليها، هنقول كلام وهندي امثلة لناس شفناهم بيعملوا كده عمل. نشوف بقى الناس. اول حاجة انشغل بربنا ان انا افكر فيه. واحد يقول لي هو انا اتجننت اقعد في ماشي في الشارع وافكر في ربنا؟ تخبطني عربيه. في مره جالنا، حصل ما تضحكيش، مره كان عندنا حاجه ما انساهاش، كان عندنا ابونا تنيح اسمه ابونا موسى شنوده تسوني، كان راجل ملاك يعني. فكان بيقول لنا يعني مره في العظه في الخدمه بتاع الخدام، واحنا ماشيين ما نلتفتش الشيء الا احنا ايه نصلي لربنا. فوقف خادم وقال له يعني يا ابونا ما التفتش لاي حاجه، امشي مغمض واتخبط في العمود في الحيطه؟ قال له لا ما قلتش كده، يعني تبقى واعي نفسك، بس تبقى في علاقه بينك وبين ربنا. حصلت مع، اقول لكم مثال لحاجه زي كده. كان ابونا بشوي مره نازل يفتقد وهو كاهن، فواحد شافه على الرصيف التاني، فنزل من على الرصيف، عدى الشارع بسرعة، وشارع مليان عربيات، عشان يسلم على أبونا. فلقى إيه؟ أبونا مشغول عمال يقول مزامير ومش هنا خالص. يا أبونا يا أبونا كده بصوت واطي، مفيش خالص. فراح إيه؟ مشي، فهم إن أبونا دي طريقته، هو ماشي في الشارع رايح يفتقد لكن مشغول بربنا. يبقى ده مثال حي. نشوف بقى ازاي بقى افكر في ربنا. لو انا بحب حد هفكر فيه باستمرار. تخيل كده، مثلا يعني انا بحب ابويا، انا بحب ابويا كويس، وابويا ده في يوم من الايام عيب، حتى لو بحاجة بسيطة ورقت في السرير، رحت الكنيسة، بتكلم على الإنسان مشغول ببابا العيان، يمكن لما صليت له قدام المقصورة أو حطيت اسمه على المسبح ارتحت شوية، لكن مشغول ببابا العيان. ليه بقى؟ لأني بحبه وفي نفس الوقت هو عنده إيه؟ عنده عيان. يبقى لو أنا بحب ربنا فعلا من عمق قلبي هفكر فيه باستمرار. والمحبة والفكر يمشوا مع بعض. انا لما احب ربنا هفكر بيه اوتوماتيك، مش هتصنع ان انا افكر فيه. هي ممكن اغصب نفسي بطريقه معينه هنقول عليها، لكن لو انا بحب ربنا بجد محبه قويه هاجي اوتوماتيك كده هفكر في ربنا لوحدي. يبقى عشان كده قال الكتاب في متى 22 ربنا يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. في فكرك يبقى مشغول بربنا. فهل بننفذ ازاي؟ هنشوف ازاي. طب ازاي؟ افرض احنا ما بننفذش دي. داود النبي رغم انه كان مشغول كملك، لكن يقول: 7 مرات في اليوم سبحتك على احكام عدلك. هقول سؤال محدش يزعل مني: لو قلت كم واحدة فيكم بتصلي 7 صلوات؟ ومع انكم لستم ملوكا، ملوك على انفسكم، تمام؟ كله ايه اتنهنا. كل واحد ايه دخلنا مزاد دلوقتي، تمام؟ الخدام والخادمات. يقول داود النبي: اسمك حلو ومبارك في افواه قديسين قديسيك. ده التسبيحه بتقول كده. مزمور 1:11 يقول: محبوب هو اسمك يا 119، محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. يا سلام، طول النهار تلاوتي. اسمك يعني شخصك. يعني انا لما بقول مثلا صلاه يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي في كذا وكذا وكذا وكذا. انا اعرف ناس بيستخدموها لما مثلا ايه يبقوا في حاجه ضايقتهم، فيقعد يصلي هو واخد يعرف يستخدمها بكتر، فيقعد يصلي بيها كتير يلاقوا الطياره طلعت لفوق، تمام؟ فمين فينا بيقدر يشتغل الشغل ده؟ اسم ربنا على لسانه دايما. صلاه يسوع دي بنستخدمها عشان ما تقوليش استغنى عن الاشبيه بصلاه يسوع، لا، دي بالاضافه استخدمها مع الناس اللي ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، يصلي ابانا الذي ويصلي صلاه يسوع. عارفين القصه اظن بتاعت القديس اثناسيوس لما زار بلد وعلم واحد ابانا الذي؟ عارفين القصة دي، تمام؟ فصلاة يسوع تقدر ترفعك، لأن اللي بيقولها بكل فكره بينحصر فيه المسيح الجالس على العرش، زي في رؤية 4 وحزقيال 1. تخيل أنت فين في هذا المكان، واقف تقول لربنا التسبيحة دي. يبقى أنا مع ربنا طول باستمرار وأدرب نفسي عليه. إيه ده لو أنا مش بعرف أفكر في ربنا بطريقة، لكن مش هي دي كل شيء، او مش هو ده بس. ربنا ليه صفات. ايه المانع ان انا اخد مثلا صفة في صفات ربنا وكل يوم اتأمل لي الصفة ورددها: يا رب يسوع المسيح مثلا العالي على كل البشر، او الغير مدرك، او الغير غير محوى، او الغافر كل الخطايا. اي صفه من صفات الله وكررها في اليوم واتامل فيها هلاقي ايه؟ افكار كتير تطلع معايا. عشان كده عروس النشيد لانها بتحب العريس اللي هو المسيح قالت ايه: انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. وقالت له في النشيد 6:3: حبيبي ابيض واحمر، معلم بين ربوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. شبهتك يا حبيبي بفرس في مركبات فرعون. طبعا الكلام ده ليه معاني رائعة. حبيبي أبيض يعني كل الطهارة والنقاوة. يا سلام، كلمة أبيض بس دي يا قدوس، دي كافية إن أنا أتأمل فيها شهر. تخيل الله القدوس اللي بتسبحه الملائكة وهي بتقول قدوس، ايه اللي بيحصل لهم؟ اقرا كده اشعياء 6 ازاي ان الكاروبين بستة أجنحة، جناحين يغطي وجهه وجناحين يغطي رجليه، ويطير باثنين واحد قبال واحد، يقولوا قدوس، وتطلع الكلمة دي بقوة، وكل ما يقولوا كل ما ربنا يعكس عليهم مجده أكتر، فياخدوا قوة أكتر، فيقولوا قدوس بصوت أعمق. تخيل أنت في هذا الموقف، ده حبيبي أبيض بس لو عدت تتأمل فيها يا سلام، مش يعني مش هتخلص. وأحمر يعني هو الفادي، كيف المسيح فداني. كل النقاوة نزل بين البشر وحمل خطاياه. يا سلام، لما نقول إنسان بار شال على إنسان جريمة، يا ده إنسان عظيم. أمال ملك الملوك ورب الأرباب والقدوس البار الأبيض يعني كل البر نزل وحمل خطايا البشر اللي خلت عرقه في بستان جثماني كقطرات الدم، هو ده الأحمر. يا دي لو اتأملت فيها دي وحطيت أشعية 53، يا كشاه تساق إلى الذبح كنعج أمام جزيها. يا عشان كده المسيح كان ساكت في المحاكمات، إن إرادته أن يصلب. لو عدت اتأملت في الحاجات دي مش هتخلص. معلم بين ربوة معروف، بين المعلمين ربوة يعني 10,000، هو المعلم. وقالت له ماريا المجدلية رابوني، يعني أنت المعلم فوق كل المعلمين. تعليم ربنا يسوع المسيح يعترف بيها المسيحيين وغير المسيحيين إنها أعلى تعليم جاءت إلى العالم، أعلى تعليم جاءت إلى العالم. دي اتقالت مرة في ندوة في مجلس المدينة عندنا هنا من إنسان غير مسيح، قال تعليم عيسى ابن مريم أعلى تعليم وجدت في العالم كله. يبقى إذا كان هو عنده أعلى تعليم، يبقى هو إيه؟ يبقى هو معلم بين ربوة، مميز بين المعلمين. ده احنا لو خدنا كام آية كده، لكن لو شبهناه بفرس في مركبات فرحون، ما فرعون، المسيح كل القدرة، أسلحة الجهاد بتاعت معلمنا بولس الرسول اللي قال عليها رمز 6، خص الخلاص وترس الإيمان واستعداد إنجيل السلام وغيره. تخيل المسيح اللي اتقال عنه في سفر الرؤيا، وخرج فارسا لابسا لباسا أبيض وعلى فخذه كتب يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. هو ده خارج ليحارب. حارب مين؟ يحارب أي حد هيقف قدامه، يحارب أي حد هيقف قدامه. وطبعا إبليس والنبي الكذاب وبابل الزانية، تمام؟ يبقى إذن ده بعض الحاجات لو اتأملنا فيها هنلاقي. أمال بقى لو قعدنا قرينا الإنجيل كده بالراحة هتطلع إيه؟ قراية الإنجيل زي ما قال عنها القديس مرقس الناسك، ترى المسيح خلف كلمات الإنجيل. لو أنت لسه ما وصلتش لكده يبقى لسه ما بتقراش الإنجيل كويس. أول ما تفتح، أنت لما بتدوس على جهاز أون كده وتوصله بالكهرباء يشتغل، مروحة بتاع الإنجيل بتاعنا هو كده والأشبية، تفتح تشتغل. إيه اللي يشتغل؟ ربنا يشتغل معاك. تقرأ تلاقي الدنيا دنيا تانية، عالم من السماء. هو ده الإنجيل. ما ادلناش الإنجيل عشان نبقى فلاسفة فيه ولا ناخد دكتوراه فيه، لا، عشان تفتحه تبقى أنت في السماء. والأشبية، في ناس أباء اعترافها بيقولهاش صلي ولا اقرأ الإنجيل، هي الوحديها بتقول أنا بقرأ كده وبصلي كذا، مش عايزة، مش وصلت لمستوى هي بتحب هذا الشيء، لان لما بتفتحه بتشوف فيه ربنا. واحد من الاباء اتحكى عليه في بستان الرهبان واقوال الاباء، يخاف انه في وسط المجمع يرفع ايديه الى الله. ليه يا عم؟ قال لانه لما يرفع ايديه الى الله كان يدهش وعقله يختطف، مجرد يقول ابانا الذي كان يختطف في السماء ويرى مناظر لا يستطيع انسان ان يراها. يا سلام، ويصلي مع السواح بقى والحكايه تتفتح. فخاف يعمل كده وسط المجمع الا يقولوا عليه ده ايه اتخبل، لان لو عمل كده وسط المجمع المجمع هيخلص الصلوات بتاعته كلها والتسبيحه وده لسه في ملكوته. يبقى اذا دي حاجات حقيقيه. ايوه تمام. ما نفتكرش ان القديسين زي ابونا فلتقوس ولا غيره كانوا بيشوفوا العذراء كده من قداستهم وبس، لا، دول وصلوا لمستوى صلاة عالي جدا وارتباط بربنا عالي جدا فشافوا الحاجات دي، وهنشوفها في السكة بس في المحاضرة التانية. يبقى الحكاية ان احنا نفكر في ربنا حاجات اهي بنفكر بيها بربنا عن طريق الانجيل وهي الصلاة وقراية الانجيل. ربنا كان في فكر يوسف لما شدته مرات فوتيفار للخطية، قال لها لا، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ليه؟ لأن الله في فكره وفي قلبه وأمامه. إلي لما دخل لأخاب مش قال له السلام وسجد السلام لك يا جلالة الملك، لا، قال له حي هو الرب الإله الذي واقف يا أنا أمامه. ده إلي اللي صعد طبعا للسماء. الله، يبقى دول ناس مسيطر على عقلهم ربنا. وبالتالي الناس اللي بتفكر في ربنا وهي صحية، اللي بتفكر في ربنا وهي صحية هتحلم بإيه؟ هتحلم بعفاريت، هتحلم بربنا، ممكن تشوف ربنا كتير في أحلامها. حتى لو الشيطان حاول يحاربها وهي نايمة هتلاقي في حاجة تروح إيه، في قوة كده تطلع ترفض. دي الناس اللي هي يعني اللي بتقول حلو هو اسمك فهو طول النهار تلاوته، زي ما بيقول عروس النشيد، انا نائمه وقلبي مستيقظ. يا سلام، اقول لكم مثال، كلكم الناس الكبار اللي فيكم كلكم تسمعوا عن ابونا مرقس سلامه اللي كان في المطرانية قبل أبونا ميخائيل إبراهيم المتنايح، مش كده؟ أبونا مرقس كان يتميز، أنا كنت أصلا بصلي وأنا صغير في المطرانية، فصوته صوت القداس بتاعه فوداني لغاية النهاردة، وطريقة صوته كنت أحبها جدا، لأن هو أولا أنا كنت بتاع موسيقى، كنت أحبه لأن بيقول الحاجة مظبطة، وراجل روحاني، كان حافظ الأشباه من الجلدة للجلدة. تمام، المزامير دي زي تدوسي على الزرار تطلع المزامير. فجه في اخر حياته كان فقد الوعي، فايه اللي يطلع؟ المخزون اللي جوه. فابونا وهو فقد الوعي كان يقول المزمور ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس وعلى طول ورا بعض، لدرجه في ناس كانت تحضر الاجتماع العام تحب تصلي ورا ابونا مرقس من تسبيحه عشيه. ليه؟ عشان بتحس انه عنده روح حلوه في الصلاه، هو كان حافظ الصلاه لانه كان عايشها مع نفسه، فبالتالي المخزون ده بينعكس على الناس وبينعكس على شخصيته. مين؟ ما انا عارف. تمام، يبقى اذا دي ناس كانت بتشتغل مع ربنا، مش ناس وبس. ابونا مرقس كان لما يقول تمثيلية القيامة دي حضرتها أنا وأنا صغير، كان المعلم عبده يرد عليه، كان لسه جاي في المطرانيه جديد، كان معلم نبيه الله ينيح نفسه، كان اللي جوه ابونا مرقص. طبعا صوته تخيلوا انتوا المطرانيه ما فيهاش حجاب خشب. الحجاب فيه صور وعباره عن عقود طوب من اللي هو المنجور اللي لونه احمر في اسود. كان الهيكل وهو بيقول تمثيليه القيامه بيتهز كده الهيكل كله. يا ايه القوه دي؟ مش قوه صوته بس، هي رجل يعرف الله، يعرف يخاطب ربنا. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ جابها منين؟ فالناس دي في ناس عندها مخازن، بس الشاطر اللي يخزن، لان ان ما خزنتش واحنا وانت عايش هتبقى مفلس، وانت ايه وانت طالع فوق هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي حاجه. تمام. ايه عشان كده احرص دايما في احاديثك تحول الحديث لربنا. جايز حديث فيه نميمه، ممكن كلمه تحول الحديث كلها، خصوصا احاديث البنات. البنات ما شاء الله عليهم يعني دايما احاديثهم تغم النفس. المهم يعني ممكن لو واحده نبيها في وسطهم تحول الحديث من النميمه والادانه و و و تمام لربنا بكلمه. يا سلام. بكلمه دي لو انسانه واعيه. الكتاب يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يعني ربنا ظاهر في الخليقة. القديسين تأملوا في الخليقة كلها فشافوا الآتي. خلي بالك في عظة تقرأ في الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيم، بس في حاجات أنا ما انساهاش. قديس أثلاثوس قال كده، قال ارفع يديك على هيئة صليب فتعبر هذا البحر العظيم لتصل إلى الله. الشمس وهي لما تشرق تفرد قرنيها، يعني اعتبر الشمس ليها شعاعين ضخمين زي الصليب. الطير وهو يطير يفرد أجنحته لما يطير. يا سلام، ده واحد بيتأمل إن المخلوقات كلها من ضمنها الإنسان على شكل صليب. هو لما يصلي على هيئة الصليب، الشمس لما تشرق على هيئة الصليب، الطير لما يطير على هيئة الصليب. فأنت عقلك لما يرتفع لفوق هيبقى أنت إيه؟ زي الإنسان اللي إيه؟ عقله طاير مع الطيور دي. يبقى دول الناس اللي عرفوا ربنا. عشان كده لما تقرأ في كتاب في عظة للقديس أثناسيوس بالأخص، قديس كيرلس الكبير بالأخص، تحس ان الناس تبقى منسجم جدا، لان الناس تحس انها ما بتتكلمش من الارض ابدا. ناس قاعده بالظبط كده، قاعده في السماء وبتتكلم من السماء. تخيل انت واحد قاعد في السماء وبيتكلم هو منها. بيتكلم عنها ازاي؟ شوف بقى ازاي. في تجسد الكلمه للقديس أثناسيوس، في حديثه ضد الوثنيين، في رسائله الثلاثة ضد الأريوسيين، كل كتابات القديس كيرلس فيها هذا الطابع، لأن القديس كيرلس تلمذ للقديس أثناسيوس. يبقى دول عاشوا فعلا مع ربنا. القديس كيرلس بعتوا خالب البابا ثاوفيلوس، يمكن ده معروف عندكم كتير، قلناه 5 سنين في برية شهيد. يعمل ايه؟ كان يحفظ الإنجيل بتفسيره ويسمعه لراهب، كان الأستاذ بتاعه يسمعه للراهب الكلام بتفسيره. فحفظ الإنجيل كله. كان 2 عندنا في الآباء وفي أكتر منهم بس المشهورين في حفظ الإنجيل كاملة، بابا أثناسيوس والبابا كيرلس الكبير. فكان لما راح رجع بعد 5 سنين البابا ثاوفيلوس كان خلاه كاهن معاه في اسكندرية وكان بيعظ كل يوم. فكان بيعظ منين؟ من التفسيرات اللي أراها في البرية في 5 سنين، ويقول الآيات غيبا لأنه حفظها. يا إيه ده؟ ده عمل. فده واحد بيلهج في وصايا ربنا. احيانا الناس خدام، يعني يهتم بامور اداريه في الخدمه، الغياب، انشطه وغيره، ما بيدوش دروس. حتى ما بتديش دروس، حتى لو بتنظم الناس، حتى لو بتعمل اي حاجه، دايما حط ربنا في ذهنك، حط ربنا في فكرك، تمام؟ فده شيء جميل جدا جدا جدا. حاجه تانيه عشان تحط ربنا في فكرك، احنا قلنا تطرد المحبات ضد ربنا، تتأمل، نعم، احسانات ربنا تتأمل فيها، تبقى فكرك مشغول بربنا. احنا وصلنا لبعض الناس، عشان فكري بقى، احنا لسه ايه في درجة من الدرجات لمعرفة، عشان فكري هنا يبقى مشغول بربنا، اقرأ عن ربنا. اوعى تسمع كلام واحد يقول لك بتقراش زياده عن حد. هو صحيح ساعات ساعات طبعا الواحد يقرا فوق مستواه، احيانا ممكن ما يفهمش، لكن مش مع كل الناس. طبعا عايز ارشاد اب الاعتراف، اتفضل. اقرا عن ربنا، واي وقت فاضي اقرا عن ربنا. هيقولوا لي انت اتهبلت، انت في الريسي، انت ما عارف، يقول لي يقولوا، لاني لما اقرا كل وقت عن ربنا هخلي ربنا في فكري دايما. تفتكرش ده جنان؟ لا حبيبي، ابونا بسوي كامل عشان نبقى عارفين، وهو كاهن، تمام، قال عنه ابونا تدرس كلمه حفرت هنا جوايا، كلمه عجيبه جدا، قال نادر لما تراه في اي مكان في الكنيسه، حتى لو بيشرف على حاجه في الكنيسه وليس في يده كتابا. وكان ابونا تدرس، لان هو يعني ابونا تدرس من عدرا محرم بيه، من عندنا، كان خادم عندنا، كان استاذ سامي امين الخدمه، فيعرفوا بعض كويس. كان يعرف ابونا بشوي من عظاته هو بيقرا فين. لا، ابونا بشوي مثلا في وقت بيركز في عظاته على تاريخ الكنيسه، يبقى ابونا بيقرا اليومين دول عن تاريخ الكنيسه، يتكلم شويه اقوال اباء، ابونا بيقرا شويه عن اقوال اباء. ابونا بشوي كان يقرا اقوال اباء بالعربي وبالانجليزي، واياميها ما كانش في اقوال اباء مترجمه عربي، كان نادر. عنده الموسوعه بتاعت ما قبل نتيا ومجموعه نتيا وبعد نتيا دي، ما شاء الله يعني، وكان يقعد يترجم منها اقوال اباء، تمام، ما كانتش الدنيا زي اليومين دول، لا. فده لفت نظري جدا جدا جدا. فحتى او كاهن، ما مش شماس ولا ولا ولا ولا ولا حد تاني، من اقل رتبه، من الفراش للاسقف، ضروري يبقى يقرا عن ربنا. ما بيعرفش يقرا يبقى يسمع. قلت لكم قبل كده في عدرا محرم بيه كان عندنا بتاع ده فراش بقراه، كان بيخلي الكنيسه فله، لانه كان بيحب ربنا من قلبه. الله الله، طب ده وصل لده ازاي؟ عجيب. فضروري تقرا عن ربنا، مش عشان تتخذ فلسفه معينه، او تبقى عندك ثقافه معينه، او تبقى عالم في اقوال الاباء، او في تاريخ الكنيسه، او في الكتاب المقدس، او لا حبيبي، مش عايزينك عالم، عايزينك انسان تعرف ربنا، عايزينك لما تقرا تقول عن ربنا ابرع جمالا من بني البشر. طب شفته فين؟ شفته في الانجيل، شفته في الانجيل، شفته في الصلوات، يبقى هو ده ربنا اللي بقرا عنه. شفته في الكتاب اللي انا بقرا فيه، الله كتاب كذا، شفت فيه كذا. واحسن مجموعتين القرايه في الروحيات، انا ما بتكلمش عن الروحيات، اتكلمش على حاجة تانية. كتب البابا شنودة وكتب أنبا أنس المتنيح بستان الروح الثلاث أجزاء دولة، خصوصا كتب البابا، كتاب أو كتب عن خبرة هو يعيشها وليس كلام يقوله. أنا استعجبت جدا لما بيتكلم عن كيف تعرف الله أو كيف تنشغل بالله على التدريجة بتاعته. ده واحد، ده مش واحد قاعد بين الناس كده، الكلام ده مكتوب في الصحراء قاعد وفكره نقي جدا عشان يشوف يوصل لربنا ازاي ويبقى مشغول بربنا ازاي، ومشغول بربنا انه يصلي له بالصلاة بشفتين او بصلاة معينة ويسبح ربنا طول النهار، وبعدين يبقى مشغول بالانجيل، مشغول بالصلوات، يبقى انشغل بربنا، بعد كده يقرأ عن ربنا فيبقى مشغول بيه لسه تاني. ايه ده؟ ده مش واحد بقى بيقول كلام، ده مش واحد كاتب كلام محاضرات، ده واحد عايش كلام ومسلسله. فلما انت تقرأ تحس ان تبقى مبسوط. ليه مبسوط؟ لان الكلام ده بتاعت حد عايشه، مش حد بيقوله، ده كلام معاش كده في كل كتب. وكان انسان رائي، ودي هنحكيها بعد شويه. بعد ما تقرا عن ربنا، انت قريت عن ربنا وبعدين خلي بالك بقى معايا الخطوه اللي بعد كده. قريت عن ربنا، اللي يقرا كويس ينشغل بربنا، اللي يقرا كويس يبقى بتشغل بربنا. خلي بالك دايما وانت نازل تخدم، وانت نازل شغلك، وانت نازل كليتك، اسأل نفسك انا مليان بربنا ولا لا. مش اقول لك صلي ولا بصلي باكر ولا بصليش باكر ولا غير. انا مليان بربنا ولا لا؟ لو مش مليان بربنا سامحني قبل ما تنزل كون مليان بربنا بأي وسيلة بقى، حسبك بتصلي باكر مثلا او مثلا نازل بالليل بتصلي باكر ونوم وكون قريت كذا وقريت كذا حسب ما يقول لك اب اعتراف، لكن متنزلش وانت مش مشغول بربنا. ما القانون جه منين؟ القانون مش عشان يبقى قانون، قانون عشان تبقى مليان بربنا. فلما بتتعامل مع المخدومين او مع الناس اللي مركز في دماغك هو ربنا، يبقى انا الخطوه اللي بعد كده انا ازاي اتخذ ربنا اعاشره كصديق وفي صداقه، امشي في الشارع اكلمه. انا اعرف خادم لما ابتدى يعرف ربنا ما عرفش ربنا بالكتب، ابتدى يصلي بالاجبيه زيه زي اي حد لكن بيصلي، فكان يمشي مع والده يبقى رايحين مثلا يتفسحوا وبتاع، يبقى وهو ماشي معاه كان خادم يعني، وهو عز ما هو ماشي مع ابوه يقعد يكلم في ربنا. الله، مش تبقى ابوك يمكن يقول لك كلام انت بتاخدش بالك، لكن هو خد على كده، خد ان علاقته مع ربنا فيها صداقه فيها عشره، يبقى الحكايه ده الراجل كنت بصلي لربنا وما زلت طبعا مش بينتهي، انشغلت بيه، بقرا عنه، فبالتالي انا بعشره وبكلمه بقى طول ما انا ماشي في السكه وانا في شغلي. تمام. اعرف ناس سامحوني، واحده ست بيت في المطبخ وهي بتغسل مواعين تقول ما زمير بتاع الصلوات الساعه 9 والثالثة وغيره. طب عرفت الكلام ده منين؟ لأنها كانت بتصلي قبل كده. أعرف واحدة كانت عندها طفلين، تقف الصبح ما تصليش باكر بس يقعدوا ولادها يلعبوا حواليها وهي بتصلي، فتمسك الواد والبنت تشيلهم وتصلي من باكر لغاية نص الليل وهي واقفة بيه، وتخلص وتشوف شغلها. ففكركم دي واحدة يطلع يطلع بيتها شكله ازاي. سامحوني، حتى الاكل اللي بتعمله يطلع ازاي، ده معجون بالصلاه. تمام؟ يبقى نعاشر ربنا بعد ما نقرا عنه. انا ابتديت انشغل بيه، ابتديت اقرا عنه فابتديت انشغل بيه، مش ابطل، لا ده اقرا تاني عشان ابقى مشغول اكتر، عشان ابقى مليان، عشان ما انزلش خدمتي وانا فاضي. لان لو نزلت خدمتك وانت فاضي هتتعصب، هتتنرفز، الناس هتشوف فيك صوره مش حلوه. لكن لو نزلت وانت مليان شبعان بربنا هتبقى حامل الله، ونشوفها بعد شويه، شايل ربنا جواك. الله، المس النهارده فيها حاجه غريبه، المس استاذ النهارده منور. احكي لكم حكايه. اخر قداس عمل ابونا يوسف خليل، ابونا طلع من قداس من هنا وراح يعني في مكان يعمل بتاع ده سر مسحة مرضى عند دكتور اللي هو الغليط، اسمه ايه الغليط؟ فاروق الغليط، اسمه ايه الغليط هو الدكتور؟ حد منهم يعني. فجات له أزمة قلبية وفي القداس ده هو طالع، أنا حد قالها لي شافها، هو طالع هو أبونا يوسف وش هو أبيض، فلا الحكاية مش بقى، وهو طالع من القداس قال له يا ابونا وشك منور، قال له ابعد ابعد ابعد امشي امشي امشي، ما حبش ان هو ايه يتكلم عشان ايه ما يفضحوش. وراح وعمل سر مسحه المرضى، وهو بيعمل سر مسحه المرضى جات له الازمه القلبيه دي، وعلى اثرها جات له غيبوبه وانتهى. يبقى ده ايه؟ ناس كانت بتصلي. تمام؟ فحلاوه العشره مع ربنا. انا باخد ربنا صديق، مش معنى كده هكره الناس، لا، انا صدقتي مع ربنا هتخليني احب كل الناس، بس ايه؟ مين الاول؟ ربنا، احبهم من خلال ربنا. ما اخدش الموقف المنعزل، لا اصل انا بقرا كتاب، اصل ما اعرفش، لا، انت تعامل مع الناس وسط ما انت وبتقرا، اخدم، بتقرا كتاب وحتى بتنظم، ممكن تبقى بتنظم ومعاك كتاب على الموبايل وبتقرا فيه، ونظم وماله، قول مزمور حافظه وانت بتعمل كذا وماله، ممكن. يبقى دي نجرب بيها ازاي ابقى الوجود الدائم مع ربنا. كمان اخده صديق. كتير نقول ما انا ما عنديش حد اشكيله، ما عنديش حد اكلمه. طب ما عندك ربنا تكلمه، مش في الصلاة بس، في اي وقت الباب مفتوح كلم ربنا في اي وقت. صديق، صديق دائم باستمرار في اي وقت بابه مفتوح. تمام؟ يعني كلمه في اي وقت. الله، ده حلو الصديق ده. جرب، جرب انت تكلم ربنا مش في الدقيقة بس، مش في المشكلة بس، على طول صديق انت بتكلمه. عايز مثلا تتعلم الفضيلة المعينة، عايز في خطية معينة عايز اقضي عليها، مش اقضي عليها لوحدي، عايز ربنا معايا، يبقى اتكلم مع ربنا ببابه المفتوح في كل وقت، فاكيد هبقى مشغول بيك كصديق باستمرار. يمكن نفتكر كلنا القصة بتاعت القديس يوحنا ذهب الفم. كان بيقرأ رسائل معلمنا بولس وبيحاول يكتب لها تفسير، وكان قبل ما يقرأ دايما يصلي. فكان ربنا يبعت له معلمنا بولس دون أن يدري يفسر له وهو يكتب التفسير. فدخل عليه الخادم اللي بيخدمه، كان في واحد ضروري ضروري يشوف ابونا الاسقف يوحنا اسقف قسطنطينيه. فلما دخل لقى معاه واحد، وبعدين فنزل قال له هو معاه ضيف، ابقى اقول له لما ايه يمشي الضيف. بعد ما مشي الضيف بعد فتره خبط، لقى القديس يوحنا لوحده، قال له خبطت على قداستكم وكنت بتكتب وكان معاك ضيف. قال له كان معايا ضيف؟ قال له اه، كان قاعد جنبك وشكله كذا كذا كذا. قال له اه. قال له اصل انا كنت بكتب في تفسير رسائل معلمنا بولس، وكنت لما بعرفش بصلي له. بساطة جدا. تمام. فكان بيجي يقول له الحاجة الصعبة اللي عليه، فسرها معروف القديس يوحنا ذا بالفم اسهل تفسير على مستوى الاباء. تمام. عشان كده في مخطوطة من مخطوطات معلمنا بولس الرسول قبطية، انا عندي صورتها وطبعتها على جلدة كتاب قبل كده. القديس يوحنا ذا بالفم قاعد بيكتب وجنبيه قديس بولس الرسول بمجده ولابس تاج وهو ايه بيمليه. تمام. يبقى اذا دي الصداقة، هذه الصداقة مع القديسين الجميلة يعني. فمش بس في الضيقة بس. الصداقة مع ربنا تخلي ربنا حطه قدامك باستمرار، مش حطه قدامك الناس تفتكر حاطط ربنا قدامك يعني عشان تخاف من عقوبته. لا، مش هو ده اللي عايزه منك ربنا. مش تحط ربنا عشان تخاف يعني زي العسكري الحرامي العسكري والحرامي. لا، الخوف مش عايزين خوف العقوبة. لا مؤاخذة، خوف العقوبة ده خوف الناس اللي بيخافوا من العقوبة. لكن انت خاف من ربنا اللي انت بتحبه. فانت لما بتشوف ربنا بتحس قدامك في كل شيء. تمام. اعرف شخصية بالشخصيات كانت لما تركب مواصلات، وكل المواصلات دي من نفر يعني. تمام. لو تاكسي، التاكسي ممكن نقول له معلش وطي الاغنية اللي هو مشغلها مثلا يعني، سهل. لكن بالنفر ده هتقول ده مش انت لوحدك، ده انت معاك 13 واحد. فكان يسمع السواق معلي الاغاني، وبعدين في الاخ ده، فلما يسمع السواق ده وهو معلي الاغاني، اول ما يسمع كام كلمة من الاغنية دي يفتكر ايه؟ وهو في القداس صورة حضن الآب. كان عندنا صورة غير المحطوطة على الحيطة حاليا قديمة، حطيناها في الحضانة دلوقتي، رسمها أستاذ فؤاد أبو أستاذ مينا. الصورة دي من الصور الجميلة جدا يعني، فيها رؤساء الملائكة السبع. فكان يفتكر الصورة دي، يعني الأوصاف اللي بيوصفها الراجل المغني هو بيطبعها على مين؟ على المسيح. هو ده اللي في دماغه، مش في دماغه إلا كده. يبقى إذن ده الانشغال بربنا، ربنا قدامه في كل وقت. يشوف فلان، يشوف علان، هو شايف ربنا. عشان كده معلمنا داود النبي قل جعلت الرب أمامي في كل حين فلا أتزعزع. دي في مزمور 16:8 وأعمال 2:25. قول من أجل هذا فرح قلبي وابتهجت روحي. ليه؟ لأن داود النبي، خلي بالك اسمع معايا، المزامير، عشان تبقى عندك فكرة عن المزامير اللي انت بتصليها، ليه بنقول لك احفظها وليه بنحطها في الأجبية؟ المزامير بتمثل حياة داود النبي الروحية والدرجات اللي وصل ليها درجة درجة. فإحنا بنصلي في التوزيع في التناول المزمور القبل الأخير، يعني أعلى مستويات مستوى روحي تقريبا وصل له داود النبي. فداود النبي وهو بيكتب كلامه بيقول مزاميره بالروح، زي ما قال المسيح للكتبة والفريسيين بالثلاثة البصخة، قال لهم قال داود بالروح اجلس عن اجلس عن قال الرب الرب اجلس عن يميني. يبقى وهو بيقول المزامير كان بيشوف ربنا وبيلتصق بيه، وكان عقله ده بيصيح مع ربنا. اللي سماها الاباء، عند الاباء بيسموها الدهش، يعني عقله مخطوف في السماء وصل ليها داود النبي. وقال في اخبار ايام، ما انساش الكلمه دي، وحي نبي الله الساكن في العلا. يا سلام، يعني وحي الإنسان اللي بيكتب مش من الأرض، بيكتب وهو عايش في السماء. إيه ده؟ دي المزامير. عشان كده ده المستوى الروحي اللي عدى عليه داود النبي. مش بنقول لك احفظ المزامير تحفظك كلام كده، لا، ده مستوى وصل له داود النبي، فهمه القديسين زي قديس أغسطينوس، فهم من بعض الأجزاء بتاعة المزامير، ان داود النبي وصل لهذا المستوى. ازاي؟ لما يقول اني على استجابة ربنا لي تطأ العفعى وملك الحيات، تسحق الأسد والتنين. ازاي الكلام ده ليه معنى؟ فسره القديس أغسطينوس، قال الكلام ده لأن ظهر القديس أغسطينوس عاشه بتاع واحد عقله مش في الأرض، استحالة، ده واحد عقله في السماء. قال الغزلان اللي هي الأيائل شغلتها في الصحراء الآتي: تصطاد الحيات وتاكلها، فالحيات تفرز سموم في بطنها فتشتاق إلى جداول المياه. مش كده يقول اشتاقت نفسي إليك يا الله مثلما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه. فهمها القديس أغسطينوس، قال اللي كتب الكلام ده إنسان فكره مش مع رب، مش مع العالم أبدا، ده إنسان بيشرب من ربنا كل يوم. تمام؟ يبقى ده المستوى بتاع داود النبي وبتاع المزامير. مش الفاكرين المزامير دي يعني قانون وندحها وخلاص ولا نقوله زي النشيد اللي حافظينه، لا. يبقى إذن وصلنا ان احنا نبقى امام الله مش نخاف من العقوبة، لا، امام ربنا حاسين ربنا معانا في كل مكان وصديق لينا، هو ده اللي بنشتكي له. يعني هو ده الصديق اللي بقعد معاه وارتاح، اكبر صديق اقعد معاه وارتاح. عشان كده اكتر واحد بيخرج مرتاح من جلسة الاعتراف هو اللي قعد مع ربنا كويس قبل ما يروح يعترف. قعد مع ربنا كويس قبل ما يروح يعترف. كنت بحب حاجة كان بيعملها فيها أب اعترافي بس كانت بتبسطني، كنت اجي اول واحد يخليني اخر واحد. الوقفة دي احيانا تاخد ساعة، ساعة ونص، ساعتين، بس كانت تبسطني. ليه بقى؟ كنت عبالة ما يخشوا اللي قدامي دولة كنت اكون رجعت نفسي كويس، وما بيهمنيش مين داخل مين طالع مش مشكلة، وشفت اللي جوايا كويس فارتحت، فهبقى داخل لأب اعترافي وانا مرتاح، عارف هقول ايه بالظبط. تمام؟ والقعدة مع ربنا انا قعدتها وانا واقف. بتبقى متعبة الوقفة لكن في نفس الوقت لذيذة. ليه؟ لان الواحد قعد مع ربنا. فعشان كده في ناس بتطلع فرحانه وناس بتطلع مش فرحانه. ليه؟ تفرق في دي وجود ربنا او مش وجود ربنا. وساعات اب الاعتراف يقول لك حاجه انت لك لا استحاله تتخيلها. مره حكاها الانبا بيمن، كان عنده مشكله مع حد من المخدومين، مشكله نفسيه، هو راجل بتاع تربيه ومش عارف يحلها. قال الآتي كمال حبيب، هو كمال حبيب، صلى لربنا، ربنا يدي أب اعتراف أبونا مخيل إبراهيم نعمة يحل له المشكلة مش عارف يحلها. فدخل لأبونا مخيل، وأبونا مخيل كان مخيل إبراهيم بتاع مصر، كان دايما يصلوا أبانا الذي قبل إيه ما يبتدوا الاعتراف. فصلى أبانا الذي وقعد معاه، فإداله إرشاد طلع من الاعتراف أنبا بيمن هو كمال حبيب مذهول. قال جلست زي ما أكون قعدت مع أعظم دكاترة التربية وعلم النفس، مع أن أبونا مخيل إبراهيم تعليمه على قد بسيط. يبقى إذن ده الفرق بين واحد بيحس بربنا واحد ما يحسش بربنا او بيقعد مع ربنا واحد. فانت تكون مع ربنا وهو معاك، انتوا الاثنين تبقوا مع بعض. في سفر رؤيا يقول ايه؟ المسيح ماسك سبع كواكب بيده. سر السبع كواكب اللي هم سبع ملائكة، سبع كنائس، هو ماسك فيهم. هو ماسك فيهم، لكن قال له واحد: انا مزمع ان اتقيأك من فمي، وانا مزمع ان ازحزح منارتك من مكانها. ليه؟ لان المسيح ماسك فيه، لكن هو مش ماسك في ربنا. النقطة دي مهمة جدا. ربنا عايزنا، لكن للأسف احنا ساعات ما بنعش ربنا، ما بنعش الحل بتاع ربنا، ما بنعش ربنا في الحتة دي. لا، هنفذ رأيي. لا، اتنازل عن رأيك، لان لو اتنازلت عن رأيك يعني اتنازلت عن ذاتك، يعني حطيت ربنا صديق لك. تفرق السماء من الأرض. عشان كده بنقول الترنيمة اللي بتقول ايه، في ترنيمة مشهورة: امسك يا رب ايدي. فدايما اقول لهم دي خيبة قوي، لان تقول الترنيمة تقول امسك يا رب ايدي، امسك يا رب ايدي. طب وانا فين الارادة بتاعتي ان انا امسك في ايد ربنا؟ فالترنيمة بروتستانتية من الناحية دي، بس اللي يفهم. ايوة طبعا، هؤلاء البروتستانت يعتمدوا على هذه الآية ان ربنا الممسك السبعة كواكب في يده، ونسيوا باقي الاصحاحين اللي بعد كده الثاني والثالث، ان في فيهم واحد قال له: انا مزمع ان اتقيأك من فم، وزحزح منارتك من مكان، يعني هيشيله خالص من ان هو يبقى اسقف. ليه بقى؟ لانه مش ماسك فيه. فدي يفرزها الخادم اللي يعرف ربنا كويس. عايزين ربنا يعمل كل حاجه، وانت بقى وانت باشا، هو ربنا اللي يتوب، هو اللي راح يعترف، هو اللي يتناول كمان. ويا ريت يا ربنا المناوله تبقى من خلال التلفزيون، يبقى اسهل. يبقى دي مشكلتنا، عايزين احنا ربنا يبقى معانا، بس مش عايزين احنا نبقى مع ربنا، مش عايزين نتعب. سامحوني انا بقوله، اللي مش هيتعب مش هينول، اللي مش هيتعب مش تعب في الخدمة بس، تعب لأجل ذاته مش هياخد. الناس اللي ما بتمسكش في ربنا كل حاجة بقى ايه تتلاعب فيه. ازاي بقى؟ يوم الاربعاء والجمعة تيجي كده بالليل كده، يا ريت بعد الساعة 12، بعد الساعة 5 بقى، ودول خدام وخادمات، انا ما بتكلمش على حد النهارده يقول خدام وخادمات، يقول لك ما هو اليوم فات اهو يا عم ناكل فطاري. الله، هو انتوا صايمين غصب عنكم؟ طيب بلاش، ان كان يعني خادم يعني فيه الرمق شوية. الساعة 12 اهو قاعدين من ربنا ايه بالساعة، الساعة 12 يعد هناكل فطاري اليوم عد. ايه ده؟ انت مستني خلاص شوية البيض ولا حتة الجبنة هي هتحييك من الموت، ولا خلاص لو ما كنتش دي هتموت. طبعا كلام فاضي، وكلام دليل ان الخادم لا يعرف الكنيسة. ليه؟ لان يقولوا، اقول لك اقوال اباء واقول لك قانون، عشان ايه بالمرة يبقى قفلناها بالمرة. الذي لا يصوم الأربعاء والجمعة، قال الآباء، الذي لا يصوم الأربعاء يشترك مع يهوذا في المؤامرة مع المسيح، والذي لا يصوم الجمعة يشترك مع رؤساء الكهنة في صلب المسيح. وفصح يوم الأربعاء الخميس صباحا، وفصح يوم الجمعة السبت صباحا. أظن ده قانون الكنيسة. يبقى إيه أي تلاعب ما ينفعش. واحد يقول لك إيه بقى الناس في ورا بقى، او مش بره هنا، لا بلاش، يعني يقول لك ايه اجازه انا يوم الجمعه يا يوم الحد، يقول لك ايه بص بقى نقول له ده اليوم بتاع ربنا تعالى، يقول لك لا بص بقى ده يوم اجازتي بقى، اصحى بحريتي بقى، فيسميه بدل صندي يوم الشمس او يوم ربنا، يوم ده ربنا يعني، لا يسميه بقى باسم تاني عشان يعني ده الويك اند نهايه الاسبوع. ليه؟ ده يوم الراحه بتاعي. طب انت هترتاح؟ صدقني ما هترتاح. هترتاح وتنام، وهترتاح جسديا، هتبقى منزعج فكريا وعقليا، تبقى متنرفز وعصبي. ليه؟ لانك مش ماشي عدل. مش ماشي عدل ليه؟ لاني مش قادر تدي حتى عشور وقتك لربنا. تمام؟ فالناس بتتلاعب وغيره. لكن ربنا لا يحب الخلط بين الصور زي أخاب، زي إيليا. إن كان الله هو البعل فاعبدوه، وإن كان الرب هو الرب فاعبدوه. ربنا ما يحبش الخلط بينه وبين أي حد. المجدلية لما من كتر البكا شافت واليأس بتاعها، شافت المسيح إن هو البستاني، مع إن لما سمعت صوته عرفته، قالت له رابوني وتمسك فيها. لا لا بقى، اللي يمسك فيا يبقى ايمانه مرتفع زي ويبقى زي ما قال المسيح، انا هو الكربه الحقيقيه وابي الكرام واحنا ايه الغصون. يعني فينا العصير بتاع الكرب، يعني مش بعيد عن ربنا. ان كنت مش فرع في الكرمة يفكش عصير، يبقى تجف وتحرق بالنار على طول كده. الغصن الغير ثابت مينفعش إلا للحريق. هنكتفي بالجزء ده ونكمل بعد البريك. وربنا المجد لله دائما ابدين امين.